أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. يقول: وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. آخر بحث في الضمير اتصال من الوقاية بالفعل وغير الفعل. طبعا اخواني هذا ياء المتكلم، ياء المتكلم قد تتصل بالفعل وقد تتصل بالاسم وقد تتصل بالحرف. فإذا اتصلت بأي كلمة من هذه الكلمات الثلاث بالفعل أو الاسم أو الحرف، من أحكامها من خصوصياتها أن إذا اتصلت بالكلمة تلزم الحرف الأخير، يعني ما قبلها ماذا يكون مكسورا. هذه من خصوصيات الياء، إذا اتصلت بأي كلمة ما قبلها ماذا يكون مكسور. لاحظوا مثلا نقول كتابي، كتابي الآن ما قبل الياء ماذا؟ كسرة، كسرة لازمة تلزم الحرف الأخير أن يكون ماذا؟ أن يكون مكسورا. فإذا اتصلت بالفعل، طبيعة الأمر إذا اتصلت بالفعل تلزم وتجعل الحرف الأخير من الفعل يكون ماذا؟ يكون مكسور. ضرب، إذا قلنا مثلا إذا اتصل بياء المتكلم ماذا نقول؟ نقول ضربي. الآن من دون نقل من دنيا الوقاية ماذا نقول؟ نقول ضربي مثلا. يضربوا، المفروض نقول ماذا؟ يضربي، بعد ضمة روح يضربي، اضرب، اضربي. هذا يلتبسنا اضربي، يلتبس ماذا؟ بالياء المخاطبة، يعني الفعل المسند إلى ياء المخاطبة. على أي حال، لأجل أن لا يكون ذلك بهذا الشكل، إذا اتصلت ياء المخاطبة بالفعل يأتون بنون بين الفعل وبين المخاطبة، هذه من تلحق الفعل، تتصل بالفعل وتقيه من الكسر، تقيه. لذا تسمى ماذا؟ نون الوقاية. نون الوقاية من اسمه بعد واضح، نون الوقاية تقي الفعل عن الكسر. قم نقول قم لماذا تقينا الكسر؟ فليكن مكسور، فليكن مكسورا. لأن نقول لأن الكاس غالبا يلحق الأسماء. نلاحظ ما عندنا فعل آخر مكسور، كل الأفعال سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل آمر ما يوجد فعل آخره مكسور. الكسر غالبا يكون، انا اقول غالبا لان في الحروف ايضا الحرف قد يكون مكسورا، غالبا يكون ماذا؟ في الاسماء. والكسر علامه الجار، الجار علامه ماذا؟ الكسره، علامه الجار في الاسم المعرب. وفي الاسم المبني قد يكون الاسم ماذا؟ مكسورا. غالبا هكذا ما يوجد عندنا فعل، انا اقول ما يوجد اصلا عندنا فعل، ما يوجد مكسور. لاحظ اخوان، الفعل الماضي مبني على ماذا؟ مبني على الفتح، سلام عليكم، مبني على الفتح او مبني على الضم او مبني على السكون. طبعا بناه على الضم او على السكون هذا عارضي. الاصل في الفعل الماضي ماذا؟ مبني على الفتح. ضرب، اكرم، احسن، استخرج، مبني على الفتح. متى يكون مضموما؟ اذا اتصل بها الجماعه. متى يكون ساكنا؟ اذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ضربت، ضربتم، اكرمتم، الفتح. لا طبعا الاصل في الساكن ان يسكن، بل هذا الاصل في الساكن. لا انا كنا اقول في الماضي، في الفعل الماضي الاصل في المبني ان يسكن، الاصل في المبني ان يسكن يكون ماذا؟ ساكنا، ولكن قد يخرج عن الاصل. بل لا صحيح، في المسألة الأولية إذا قلنا الأصل في المبني أن يسكن، نعم الأصل ساكن، لكن أخرج عن هذه القاعدة ونقول قد يسكر لا تسكن قد يسكن لكن قد يفتح التقاء الساكنين قد يكسر التقاء قد يبان. فنجي الماضي ناخذ يعني غير السكون ناخذ ماذا مثلا الماضي على الشكل العادي لم يتصل به ضمير مبني على ماذا؟ مبني على الفتح بعد انا اعتبره اصلي بالنسبه للماضي نعتبره اصلي لأنه يعتبره مبني على الفتح لأنه اتصل بنية اتصل بتاء التأنيث خاصة التقاء ساكنين هذا أيضا هذا السكون مو أصل هو الأصل في السكون الأصل في الكلمة إذا لم يتصل بها أي شيء يعني في الحالة العادية الأصل في الساكن يكون ساكن الأصل في المبني أن يسكن هذا صح لكن قد يخرج عن أصله فيكون مبني على حركة بلي فتكون نتخذها الآن يعني تسامحان نقول المبني على الفتح الماضي ماذا يقول الماضي مبني على الفتح وإذا هكذا يقول مبني على الفتح وإذا اتصل بي والواو الجماعة يبنى على ماذا يبنى على الضم إذا اتصل بي ضمير رفع المتحرك يكون مبني على السكون هذا السكون غير ذات السكون الذي عبروا عنه على أي حال الآن الماضي نقول إما مبني على الفتح أو مبني على الضم أو مبني على ماذا على السكون الفعل المضارع إذا كان معربا إعرابه إما علامة إعرابه الضمة أو ثبوت النون صح وإذا كان مجزوما جزمه إما بحذف آخره أو بحذف النون وإذا كان فعل أمر بناؤه ماذا إما على السكون وإما بحذف آخره فنلاحظ ما عندنا فعل مكسور يوجد عندنا مكسور قد يشكل شخص يقول قب قه وقع يقي فعل أمر منه ماذا قه فمكسور أم لا مكسور نقول هذه الكسر على أنه واقع على ماذا على عين الفعل وقع يقي فهذا مبني على حذف آخره هذا الكسر ليست في آخره وإنما في وسطه أو مثلا نقول ارمي تقول آخر الكسرة نقول هذه الكسرة ليست كسرة بناء هذا على عين الفعل بناءه على حذف على أي حال ما يوجد عندنا فعل في الحالة الطبيعية ما عندنا فعل ماذا مكسور لكن نلاحظ إذا اتصلت به بالفعل يا المتكلم يعني الفعل تعدى إلى يا المتكلم ويا المتكلم تكون ماذا في محل نصبها أخواننا في محل نصب مفعول به هنا لأجل أن لا يكسر الفعل يأتون بنون يسمونها نون الوقاية تقي عن الكسر فنقول ضربني أكرمني يكرمني أكرمني وهكذا هذا بالنسبة إلى الفعل ليس فقط الفعل المتصرف فعل المتصرف أيضا كذلك حتى غيره عساني ليس من ولكن في ليس أحيانا تحذف النون نادرا هذا في الضرورة الشعرية يقول هذا بالنسبة للفعل قلت في أول بحث قلت أن الياء قد تتصل بالفعل وتتصل في غير الفعل قد تتصل بالحرف يعني تكون في محل نصب بالحرف الحروف كثيرة منها الحروف المشبهة بالفعل إن وأخوات إن أنك أن لكن ليت لعل بالنسبة إلى ليت إذا اتصلت يا المتكلم بليت يعني وقعت اسم ليت هنا يجب أن نأتي بالنون الوقاية ونجعلها بين ليت وبين الياء لتقيها من الكسر ما نقول ليت بل نقول ليتني هذا بالنسبة إلى ليت بالنسبة إلى لعل بالعكس الأمر الأمر بالعكس غالبا لا تلحق النون الوقاية لعل ما نقول لعلني بل نقول لعلي في القرآن موجود هكذا لعلي أبلغ الأسباب بقية الحروف المشبهة بالفعل هناك على جواز الأمرين يعني إلحاق نون الوقاية وعدم إلحاقها يعني جائز كلاهما جائز في إن نقول إنني لكنني كأنني هذا بالنسبة للحروف المشبهة بالفعل الحروف الجر كيف حروف الجر اثنين من حروف الجر من وعن اذا اتصل بالياء يعني اذا دخل على المتكلم هنا يجوز الحاق من الوقايه وعدم الحاقها يعني ايضا تساوي الامرين لكن غالبا تلحقهما من الوقايه نقول مني عني لكن في الضوء الشعبية يجب أن نقول مني أو عني هذا بالنسبة له خلاص بالنسبة للأسماء عندنا خب أسماء كثيرة يقصد من الظروف مثلا هنا الظروف أو أسماء الأفعال مثل لدن وقد وقط هذه الأسماء إذا أضيفت بالإضافة يعني إذا أضيفت الياء المتكلم طبعا الياء المتكلم تكون في محل جر تكون معين بالإضافة بعد من قد اسم قط اسم لدن اسم هذه الأسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم تلحقها ماذا نون الوقاية غالبا هذا أصل البحث خلاص تم البحث هنا بالنسبة إلى نون الوقاية لكن كون فقط ملاحظة واحدة تلاحظون أن هذه الياء اتصالها بالفعل على نحوين تفت على نحوين بالنسبة للفعل اتصالها بالفعل تكون في محل نصب على المفعول به واتصالها بالحرف أيضا في محل قول إخواني في محل لا بالحرف في محل بالنسبة للحروف الحروف المشبهة بالفعل اسم تكون اسما لهذه الحروف يعني تكون في محل نصبا على انها اسم لهذه الحروف هذا بالنسبه للحروف المشببه بالنسبه لحروف الجر تكون في محل جر واضح وبالنسبه للاسماء تكون في محل جر ايضا فإن هذه يا اما ان تكون في محل نصب او تكون في محل جار بالنسبه الى نون الوقايه يعني في هذه الحالات اذا ادخلنا نون الوقايه لحق بعاملها اما تكون في محل نصب واما تكون في محل جار فنطبق المقدار ولا أطيل عليكم لأن العبارة سهلة والمطلب سهل إن شاء الله يقول البحث أيضا عنوان البحث اتصال من الوقاية اتصال من متى تتصل من الوقاية بالعامل واتصاله على نحوين واجب وجائز نرى الآن نقرأ العبارة يقول وقبل النفس يا النفس يعني يا شان لا تؤذيك الشمس تظلم وقبل يا النفس يعني وقبل يا النفس طبق الأبار شان وقبل يا النفس هنا حرفة الهمزة بعد يا النفس يعني يا المتكلم المراد يا النفس أي يا المتكلم وقبل يا النفس مع الفعل التزم يعني هنا نعرف من التزم يعني يكون من الوقاية واجب التزم يعني التزم ماذا التزم نون وقاية لتقيه يعني لتقيه من الكسر نون وقاية وليس قد نظم يعني في الضرورة الشعرية ليس يأتي ليس من دون الوقاية لكن قد نظم نظم يعني ماذا نفهم كلمة نظم يعني في الضرورة النظمي لا قد نتري في النظم يعني في الضرورة الشعرية في غير الضرورة الشعرية لا يجب أن نقول ليس لابد أن نقول ليسني لكن قد نظم يعني في الشعر تأتي ليس من دون نون وقاية يقول إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية لماذا سميت بهذا الاسم وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر وذلك أنه أكرمني هذا في الماضي يكرمني في المضارع أكرمني في الأمر مثل بثلاثة أمثلة يعني يقول نون الوقاية تلحق الفعل بأقسام الثلاثة سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا إذا اتصلت به ياء المتكلم إذا تعدى إلى ياء المتكلم وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا لكن في الضرب الشعرية كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس الطيس يعني رملة إذ ذهب القوم الكرام ليس عددت قوم القوم ماذا مفعول به بعدها عددت فعل وفعل قوم مفعول به كعديد الطيس هذا جار مجرور يتعلق بمحذوف بمحذوف ستة لموصوف محذوف عددت قومي عدا كائنا كعدي الفيسيفان. لا لاحظت ماذا قلت؟ جار مجرور يتعلق بمحذوف ستة لموصوف محذوف، يعني الموصوف محذوف فصته محذوفة. التقديه هكذا عددت قومي عدا كائنا عدا كائنا كعديد الطيف، كعديد يتعلق بكائنا وكائنا صفة لي عدا المفعول مطلق، هو مفعول مطلق يعني الموصوف ماذا مفعول مطلق يكون عددت قومي عدا كائنا كعديد الطيف. الذهب هذه الظرفية ظرف زمان للماضي ومضاف، وإذا تضاف من الظروف المضافة التي تضاف إلى الجملة عندنا أربع ظروف: إذ، إذا، وماذا؟ لما، وحيث. إن شاء الله في بحث الإضافة نشير ذلك بالتفصيل. هذه ظروف أربعة تلزم الإضافة إلى الجملة. لذا مبنية؟ مبنية لأنها تضاف إلى الجملة، والجملة معنى حرفي هكذا، والجملة معنى حرفي. فلذا نرى أن إذ مبنية، إذا مبنية، لما مبنية، حيث مبنية، نقول إن شاء الله في محله نمشي بالتفصيل. وإذ ظرف زمان للماضي، كما أن إذا ظرف زمان للمستقبل. ذهب فعل ماضي القوم فاعل الكرام صفة ليسي، لاحظوا الشاهد هنا ليسي، ليسي فعل ناقص بمعنى إلا الاستثناء، فعل ناقص للاستثناء، جاء به للاستثناء، يعني إلا بمعنى إلا. واسم ليس ضمير مستتر تقديره هو، والياء خبر ليس هو المستثنى، لذا في محل نصب هنا ليس هذا ليسي. فإذا صار أراد ليسي، ليسي فعل ناقص اسمها ضمير مستتر تقديره هو، والياء خبر ليس ومستثنى. مثل لا يكون، مثلا انت تقول، لاحظ اخواني، نقول جاءني القوم ليس زيدا، تجي جاءني القوم ليس زيدا، هذا ليس زيدا بمعنى الا زيدا، الا زيدا. جاء فعل ماضي من الوقاية أيضا، الياء مفعول به، القوم فاعل ومستثنى منه. ليس فعل ناقص، فعل ناقص وفاعله واسمه ماذا؟ اسمه ضمير مستتر، ضمير مستتر وجوبا، هذا على خلاف الأصل ذكرناه في جلسات أخرى سابقة. وزيدان خبر ليس وهو مستثنى، مستثنى يعني نصب، نصب على ماذا؟ على انه خبر ليس. الان مكان ليس، مكان زيد جاء ماذا؟ بياء المتكلم. بدنا نقول جاء القوم ليسي، طبعا بدنا نقول ليس منها في غير الشبه، جاء القوم ليسني، اليوم هذا يكون خبر ليس وفي محل نصب، في محل نصب وهو مستثنى. وهذا هو اسم ليس، هو يعود اما على البعض المفهوم من كلمه قوم او الى اسم الفاعل او الى المصدر، ان شاء الله ايضا في محله. على اي حال هنا الياء في محل نصب الخبر ليس وهو المستثنى، المستثنى. واختلف في افعل التعجب، افعل التعجب تلزمه النون او لا، خلاف بين النحاة. لكن اخواني التحقيق والصحيح أن النون تلحقه إذا تعدى إلى ياء المتكلم، هذا هو الصحيح. لذا قال واختلف في أفعال التعجب، هل تلزمه النون الوقاية أم لا؟ فنقول مثلا أنت تقول ما أفقرني إلى عفو الله، أو ماذا نقول؟ وما أفقرني، ما أفقرني، ما يعني إذا جئنا بالنون الوقاية نقول ما أفقرني، إذا حذفنا النون الوقاية ماذا نقول؟ ما أفقرني. قولي هذا ما أفقرني كيف نعرفها؟ أسألنا الأخوة يعني إن شاء الله يجيبوا. ما أفقرني شيخنا، شيخنا أنت تفضل أعرف هذه الجملة، لا ما أفقر، هذه جملة لا كلام يصح السكوت عليه. لا من الأول ما ماذا؟ ما ده الاسم تعجب، ما محله من الاعراب؟ مبتدا. فاذا ما مبتدا، مبتدا في محل رفع. افطر فعل ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح اليد. جيد. بعد فاعل ضمير مستتر تقديره هو. واجب الاستتار ايضا، هنا واجب الاستتار، لكن على خلاف الاصل. الاقوى على خلاف الاصل ان الصيغه الاولى من الفعل الماضي الاستتار فيها ليس واجبا بل جائز. ها؟ يعود على ماذا؟ على ما؟ يتكلم عن نفسه. ما يتكلم، لا يتكلم، هذا يتكلم عن نفسه. لا نقول به، لكن فاعل فللتعجب فقط ضمير غائب لا يكون ضمير آخر. لاحظ الآن أنت أحذف الياء وأتي بزيد، ما أفطر زيدا أسم بين أنا كيف هو؟ لن نجيب عليه. نون ماذا؟ شوف من نون القائد. والياء مفعول به. ما لا، هذه الجملة ماذا تكون؟ خبر. لاحظ شيخنا، جمل الخبر لابد إذا كان جملة لابد له من ضمير يعود يربطه ماذا بال مبتدا. هذا الريال ليس برابط، الرابط ما هو؟ الفاعل المستتر في الفعل التعجب يعود على ماذا؟ يعود على ما، لذا نقول الضمير المستتر هو. واليام مفعول به. وطبعا له إعراب صورة أخرى، يعني هذه الجملة لها أربعة أوجه من الإعراب. أحد الوجوه نقول ما مبتدا، والجملة التي بعدها بعد ما ماذا؟ خبر. والرابط والفاعل هو هو الذي يعود على ماذا؟ يعود على ما. زين. وما أفقر إلى عقل الله عند من لا يلتزمها فيه. يعني متى نقول ما أفقر؟ عند هؤلاء الذين لا يلتزمون بدون الوقاية في أفعال التعجب، في صيغة التعجب. ما الصحيح أنها تلزم يعني تجب. هذا بالنسبة للفعل. ألم ننتقل إلى الحروف؟ قال وليتني فشا. أتكم ما موجود في سخ لا لا قبل ليتني يوجد شيء، كلمة يوجد واو عندكم واو موجودة، لأنه إذا ما يأتي بالواو الوزن ناقص. لاحظوا ألا نبدأ بدون واو، أنا ما يوجد واو في النسخة الموجودة عندي. ليتني تشا وليتني ليتني تشا وليتي ندرة، واقف الوزن واقف في زحاف. لكن إذا جئنا بالواو نقول وليتني تشا وليتي ندرة. لاحظوا الوزن يستقيم مع الواو، ولكن من دون الواو يكون فيه ماذا؟ نقص في الوزن. يعني هذا البيت معطوب على ماذا؟ على ما قبله. موجود في كتابكم مهم شيخنا؟ وهذا الصحيح هو موجود. نعم؟ إبلي. لكن في الأصل ما يوجد واو. وليتني فشا وليتي ندرة. ومع لعل أكس وكن مخيرة. نقطة هنا يمكن لازم نخلي فارجة، هذا مطلب لي على حدة. ليتني فشا نقطة، يعني نون الوقاية مع ليتا فشا يعني كثرة كثير. وليتي ندرة قليل، إن حزم الوقاية قليل، ولا ألف الضرورة الشعرية يعني فقط، بل متيقن من هذا في الضرورة الشعرية. مع كيف؟ مع لعله، لعل كيف؟ قال ومع لعل أعكس، يعني ماذا؟ يعني لعلي فشى ولعلني ندرا. بالعكس يكون الأمر. وكن مخيرا، أنت بالتخيير، أين بالتخيير؟ في أي موارد؟ وكن مخيرا في الباقيات، باقيات الصالحات، يعني باقية الحروف. إن لكن لعل، أنت مخير، يعني ماذا مخير؟ يجوز لك الحق نون الوقاية ويجوز حذفها، جائز. وكن مخيرا في الباقيات. هذا بالنسبة لحروف المشددة بالفعل. بالنسبة إلى حروف أخرى كيف حروف الجار؟ طبعا من حروف الجار فقط من وعن تلحقها ماذا؟ نون الوقاية. من وعن حروف الجر كثيرة، 17 حرف أو 14 حرف كم هي؟ لا على كل حال 20 حرف مختلف فيها. إذا قلنا دولة من حروف الجر، إذا قلنا لعل من حروف الجر، إذا قلنا مذ ومنذ، إذا وهكذا عدا وخلا، فلعل المجموع يكون 20 حرف حروف الجر. لكن من هذه المجموعة الكثيرة اثنين من هذه الحروف إذا دخل على ياء النفس على ياء المتكلم تلحقها ماذا؟ نون الوقاية. إذا قال واضطرارا، هذا المجلس اضطرارا في الضبع الشعرية، واضطرارا خففة لأن إطلاقها خففة الماضي الفاعل وأين يأتي الآن في آخر البيت، واضطرارا خففة مني وعني، يعني يقول فيه مني وعني، مني عني، من خففة بعض من قد سلف، بعض يكون فاعل ماذا فاعل خفف على محل التأكيد، تأكيد الإعراب البيت، خفف بعض من سلف، ماذا خفف؟ مني وعني، وقال فيها ماذا؟ قال فيها مني عني. ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية، حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت وأن نون الوقاية وأن نون الوقاية لا تحدث منها إلا نجورا. في الضرورة الشعرية في قوله كمنية جابر، كمنية جابر إذ قال ليتي أصادقه وأتلف جل مالي. قال خلنا أعرف البيت، كمنية ماذا؟ جار مجرور، يحتاج إلى متعلق قبل، يحتاج إلى متعلق، متعلق هو ماذا؟ لعله في بليل يكترس البيت الذي قبله، لكن كيف يتعلق بموصوف بصفة لموصوف محذوف، أيضا بصفة محذوفة لموصوف محذوف. لاحظ البيت الذي قبله يقول تمنى مزيد زيدا فلاقى أخا ثقة إذ اختلف العوالي، هذا البيت الذي قبله كمنية جابر، تمنى كمنية جابر، فيكون تمنى مزيد، تمنى مزيد تمنيا كما في الحال تمنيا مشابها كمنية جابر. فإذا كمنية جابر أنا قواني أكد حتى هذا موارد الشابة تأتي هكذا، كمنية جابر مجرور يتعلق بمشابها صفة لتمنيا، تمنيا وهذا هو الموصوف، الموصوف يكون مفعول مطلق لتمنى، تمنى تمنيا، تمنى تمنيا، تمنى فعل، تمنى مفعول مطلق، مفعول مطلق طبعا مفعول مطلق نوعي مو تأكيدها، لأنه صفة بمشابها ومشابها صفة لتمنيا، وتمنيتي جار مجرور متعلق بتمنيا. هذا في بحث الجار المجرور، اخواني اصلا بحث الجار المجرور من المباحث المهمه، متعلق الجار المجرور اقصد، متعلق الجار المجرور من المباحث المهمه، لان الجار اذا كان اصلي لابد له من المتعلق، وغالبا حروف الجار ماذا؟ اصليه. نعم اذا كان زائدا او شبه زائد لا متعلق له، لكن إذا أصلي لابد له من تشخيص والتعيين المتعلق بالمسائل المهمة في النحو، خاصة في إعراب الجمل والأبيات والأشعار. لماذا لم تقل أنه متعلق بنفس الفعل تمنى كمنية زيد؟ متعلق بالفعل. لاحظ تمنى كمنية زيد، هذا هناك تقدير تمنى تمنى تمنية، هذه كمنية زيد من ماذا جاء بها؟ دلي دلي أفكر كمنيتي لإيش جاء بهذا الجار المجرور؟ يريد يبين ماذا؟ الغرض من الجار المجرور غرضه منها منه ماذا؟ فإذا قال مشابها يعني يبين أن منيته منيته تمنيه كتمني ماذا؟ كتمني جابر، منيتي كمنيتي جابر. فإذا هناك تمن عندنا تمني يختلف عن تمنيه هو، فإذا ما يتعلق بتمنيه هو، يتعلق بماذا؟ مفعول مطلق من مشابهة، يعني مفعول مطلق إذا نأتي بإيش؟ للتأكيد ولبيان النوع، يقول منيته تشبه ماذا؟ منية ماذا؟ منية جابر. فهناك تقديرات موجودة، لأن الأثر ما يتعلق بالفعل، نفهم ماذا من المعنى هذا نفهمه. كمنية جابر إذ قال فاز، وإذ مضاف قال ماذا، والجلد بعدها ماذا مضاف إليه، وقال سلم فاعل، ومادة القول تتعدى إلى ماذا مقول القول، يعني إلى جملة محكية. الشاهد إن ليت، هذا جملة محكية، ليت محكم شبه بالفعل، الياء اسمها، وأصادفه ماذا خبر، ماذا خبر ليت، وأطلق جملة ما يقف عن الواو حالية، كل الجملات كل جملة حالية، وهذا ليت أن أصادف كل الجملة تكون ماذا تكون مقول قال في محلي النص. الشاهد بيتي حدث من أسقط النون للضرورة الشعرية، والكثير في لسان العرب ثبوتها، في لسان العرب ثبوت النون، نون الوقاية. نعم. وبه ورد القرآن، والقرآن غاية البلاغة والفصاحة والحجة يعني، ونزل على لغة الحجازيين. قال الله تعالى يا ليت، يا ليتني كنت معكم، ليتني جابر من الوقاية، ليت محمود شباب الفعل من الوقاية يا اسمها، كنت معكم، وجود الخبر ليس في محل رفع. طبعا اخواني هذه يا ليست للنداء، وانما للتنبيه، شاء نبحث في ماذا في بحث المنادى، لأن بعضهم يقدر ما لا يقدر منادى محذوف، يقول يا قوم ليتني، ما نحتاج إلى هذا التقدير إذا جعلناه ماذا للتنبيه. التفتتم إخواني هذا الياء يا يا يا ليتني، إذا جعلنا يا حرف تنبيه بعد ما نحتاج إلى أن نقدر منادى، لأن ما جعلناه بعد حرف نداء، جعلناه حرف تنبيه، وتستعمل حرف تنبيه، ما المانع أن نقول أنها حرف تنبيه، يا تنبيه هذا ليس بكنت معكم، فما نحتاج إلى تقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير. نحن متى نقول التقدير واجب؟ إذا توقف المعنى على التقدير، ولكن إذا المعنى ما يتوقف على التقدير نقول عدم التقدير أولى من التقدير. هذه قاعدة هي أولية، هذا أصل أولي، عدم التقدير أولى من التقدير على أي حال. وأما لعل فذكر أنها بعكس ليته، فتنفصح تجريدها، تجريدها يعني ما تجريدها من النون، من نون الوقاية، كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، ما قال لعلني، قال لعلي، ولعل من حكم المشبه بالفعل الياء اسمها، أبلغ الأسباب هذا خبر لعل. ويقل ثبوت النون كقول الشاعر، أن كقول الشاعر أن في الضرورة الشعرية، لأن ما جاء بك كلام نثري، جاء ضرورة شعر بك الشعر، فنعرف هذه ما ضرورة شعرية. فقلت أعيران القدومة لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، الشاهد لعلنيها. طبعا اخواني اعيران القدومة هذا فعل وفاعل، والياء مفعول اول، القدوم مفعول ثاني، وهذا مقول القول. لعلني، لعل محمود شبه الفين، نون نون لعلني، نون الوقاية الياء اسم لعل، اخط بها قبرا، قبر لعل، لابيض ماجدي، لابيض جار مجرور. لاحظ اخواني هنا نقول ماذا لا الجار مجرور، هنأكد على الجار مجرور لان بحث مهم. أخط بها قبرا لأبيض، جار مجرور يتعلق بمحذوف صفة لقبرا، لعندنا قاعدة أخواني، الجمل والظروف يعني جار مجرور والظرف إذا جاء بعد نكرة، بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، قبر النكرة لأبيض وقع بعد قبرا فيكون صفة له، الجار مجرور والظرف وكذلك الجمل، بعد النكرات صفات، بعد المعارف أحوال، هنا وقع بعد النكرات يكون صفة له، يعني قبرا كائنا لأبيض ماجدي. ماذا ماجدي؟ لماذا مجرور؟ صفة لأبيض، أحسنتم، لأن أبيض مجرور بالفتح، لماذا عن ال؟ لأن غير منصرف، شيخنا ما وقع عدم سبب عدم انصرافه، أبيض لماذا غير منصرف؟ غير منصرف، ها لأبيض نقول، ما قل لأبيض، لأبيض لماذا غير منصرف؟ لماذا شيء من غير منصرف؟ بعد سببان لابد أن يكون فيه علتان على التسبح، أو ألا واحد يقوم مقام علتين، الوصفي نعم وزن الفعل والوصف. أبيض وزن فعل بعد هذا مثل أكرم الوزن أفعل وهو هذا وهو صفة مشبهة. فهو صفة مشبهة وصفة مشبهة لماذا؟ ها؟ لا قوله أنا قلت خلاص كلامه محجب ها؟ ها؟ تعبير مشبهة أفضل أحسن من مشبهة لأن هي أشبهت لا نحن جعلناها مشبهة أشبهت اسم الفاعل صفة مشبهة المشبهة لماذا تسمى صفة مشبهة؟ لأنها أشبهت اسم الفاعل لازم أشبهت اسم الفاعل ما شبهت لا مدخلية حتى نشبهها بل هي أشبهت اسم الفاعل أشبه يشبه مشبه اسم الفاعل ماذا؟ مشبه أشبه يشبه مشبه شبه يشبه مشبه مشبه فنقول مشبهة أفضل ما من مشبهة هذا الاعتقاد يعني بعد ما للإخوة مفهوم ناقش لهذه المناقشة. ثم ذكر أنك بالخيار جائز لك في الباقيات أي في باقي أخوات ليت ولعل وإن وأن وكأن ولكن فتقول إني وأن وإنني أني وأنني وكأني وكأنني ولكن ولكنني. ثم ذكر أن من وعن من حروف الجر تلزمهما نون الوقاية يعني واجب يعني هذا لازم إلا في الضرورة الشعرية فتقول مني وعني بالتجديد. ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف وهو شاذ شائع. عفوا نقول شاذ يعني ماذا؟ شاذ إما نادر يعني قليل أو شاذ خلاف القياس لأن إخوان كلمة شاذ أحيانا تأتي في عبائر وعبارات المصنفين ويقصدون من شاذ يعني نادر مراد بكلمة نادر قليل وثالثا يقولون شاذ يعني خلاف القياس خلاف القاعدة يعني هذا مخالف القاعدة. القاعدة أن تكون كذا هذا جاءك بهذا الشكل كذا هذا يكون نادر نادر يعني مخالف للقاعدة التي وضعها النحاة. ونفس الشاذ قد يكون قليلا شاذا خطأ عن خلاف القياس عن خطأ ليس الخطأ قد يكون اللغة لاحظوا أنا ماذا الإخوان ماذا كانوا حاضرين في جامعة البيت قلت الشاذ ماذا تأثر لهذا الموضوع الشاذ على ثلاث أقسام الشاذ على ثلاثة أنواع. النوع الأول مخالف للقياس مطابق للاستعمال هذا نبيك وشين هذا فصيح أو فصيح مخالف القياس للقاعدة لكن موافق للاستعمال شو تصورون فاني فصيح لأن ملاك استعمال العرب هذه القواعد وضعها النحاة استقرأوها من كلام العرب إذا كان مستعمل عند العرب نعتبره ماذا فصيح. هذا النوع. النوع الثاني مخالف للقياس هذا أول قوس موافق للقياس لكن مخالف للاستعمال شلون هذا بنظركم غير فصح لكن طبعا النحاة يعتبرونه أيضا صحيح يقول ما دام أنه جاء على طبعا هذا وارد على اللغة العربية يعني نحن نظرنا للقاعدة وقسنا الكلام نحن لننزلنا متأخرين أنا بنظري أيضا أوفق الأخوة هذا أيضا على خلاف القياس يعني هذا ليس فصيح لأن يعني الفصيح ملاكل الملاك الفصاحة والبلاغة استعمال العرب هذا نوع هذا نوع أيضا عندنا نوع آخر الشاذ يعني ماذا مخالف للقياس والاستعمال فهذا طبعا بعد هذا واضح أنه هذا أصلا خطأ وباطل وغير صحيح. الشكل الأول هو الفصيح إذا إما نكون يعني الشاذ الأول هذا الشاذ هذا فصيح مخالف للقياس لكن موافق للاستعمال قد نقول شاذ من القسم الثالث قد نقول شاذ من القسم الثاني ولكن قد نقول شاذ من القسم الأول يعني نادر القسم الأول يعني نادر استعماله قليل وإن خالف القياس لكن موافق استعمال العرب يعني نادر لعل هذا أيضا من هذا الشكل نادر. وإذا قلنا من خلاف القاعدة لأن خاص بالضرورة الشعرية. لذا يقول: أيها السائلون عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني. طب أي منادى صح؟ من أي أنواع المنادى إخواني؟ لأن المنادى إما مفرد وإما مضاف وإما شبه مضاف صح؟ والمفرد إما شنو؟ إما نكرة وإما معرفة، والنكرة إما نكرة مقصودة وإما نكرة غير مقصودة صح؟ والمضاف هو مضاف واضح، شبه المضاف مثل يا طالعا جبلا، يا محمودا خلقه، والمضاف يا عبد الله، المعرفة يا زيد، النكرة يا رجل أو يا رجل قد بيدي. هذا أي أعلام من أي قسم من هذه الأقسام؟ إضافة، يعني أي مضاف لها مضاف لي. وأنا أنا في هذا الصفحة بعض الإخوان لازم نكون مستعد، يعني هي أنا أسأل والسؤال اللي لنفهم القاعدة ها وللتنوع مشاكة، يعني نريد مشاكة، لا أتكلم معي حتى أتعب وأعجز، فيكون مشاركة. مضاف يعني أي مضاف إلى الهاء تقول الهاء ماذا؟ الهاء ماذا؟ اسم هي؟ هو هذا الصحيح، نكرة مو غير مقصودة، نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، يعني كم نكرة المقصودة؟ شيخ منها حرف ولا يضاف إلى الحرف، حرف تنبيه. أي كم نكرة المقصودة؟ لذا بنيت على بنيت ماذا؟ بنيت على الضم. كما نقول يا رجل، كيف يا رجل مبني على الضم نكرة مقصودة؟ أي كم نكرة المقصودة؟ طبعا إخواني أي هذه لا بس أي على كم قسم؟ عندنا أي على خمسة أقسام فقط، إشارة سريعة. أي كلمة أي أيون على خمس، لا بأس إخواني تجنون هذه الفائدة. أيو استفهامية، عندنا أيو شرطية، أيو بقى موصولة، أيو وصلية، وأيو كمالية. أنا أبدي مجزمة كاتب في إعراب القرآن كنت أدرسها في نزل حجتية وما يستطيع الإمام الخميني، مجزمة يعني تعبت عليها، يعني ساكت عليها الليالي في إعراب القرآن، يعني بعض الآيات في إعراب سورة الملك، سورة النبأ، الحمد، والإخلاص، كم آية من سورة بقرة، كم آية من عمران، فتأمنت آية من النساء، آيات يعني مختارة. فكان عندي بحث حول هاي أيون، بحث واسع يعني مفصل، قسمت هذا التقسيم استفهامية شرطية موصولة كمالية. استفهامية خبارة مثلا نقول هو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، استفهامية أي منقلب ينقلبون استفهامية. طبعا إخواني لا تفوتنا هذه النقطة، أي كلمة أي معناها يتضح بواسطة المضاف إليه، يعني تكتب معناها من المضاف إليه، تكتب معنى للمضاف إليه. أي منقلب هنا أي مفعول مطلق، لماذا؟ لأن أضيفت المصدر الميمي، تكتب ما المفعول المطلق، لكن نقول موضعها من الإعراب، الموضع الإعرابي، الموضع الإعرابي هنا أي منقلب، لماذا قلنا أي؟ أي مفعول مطلق، وهي ماذا؟ كسبت المفعولية المطلقة من ماذا؟ من أي، وهي استفهام، حصل استفهام اسم استفهام. الشرطية أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا شرطية أيا ما تدعو، أين أي اسم؟ لأن أي من الأسماء اللازمة للإضافة أخواني، إذن هاي لا تفهم. أي أيون أنا أصفها معرضة، أيون من الأسماء اللازمة للإضافة دائمة الإضافة، حتى لو انقطعت عن الإضافة نقدم لها ماذا؟ مضاف إليه. أي ما تدعو يعني أي اسم من أسماء الله تدعو فله الأسماء حسنى لازمة الإضافة. لذا أعرضت من بين أسماء الشرط، من بين أسماء الموصولة، من بين أسماء الاستفهام أي معربة، يعني لازم الإضافة، والإضافة من خواص الاسم، فترجع الاسم إلى أصلها، إلى الأصل، والأصل الإعراب. زين، موصولة مثل ماذا؟ مثلا ولننزعن من كل شيعة أيهم أيهم على الرحمن، أيهم أشد على الرحمن أتيا، أيهم الشاهد أسمع جيت الآية صحيحة أو لا لعل على فيها النقص، لكن أيهم هنا أيهم أي ماذا؟ أي موصولة الوصلية هي هذه محل الشاهد هنا، الوصلية التي نأتي بها وصلة بين حرف النداء وبين المنادى المعرف إلى ألف اللام، لأن ما يمكن أن نقول يا السائل ثقيل، لتكون وصلة بين حرف النداء وبين المنادى حقيقة، يعني حقيقة هو منادى. أي الكمالية؟ مثلا لاحظ فقط أتي بمثال، نقول جاء رجل، أي رجل جاء رجل، أي رجل، شنو معنى هذا جاء رجل؟ ها جاء رجل يعني أي رجل، يعني كامل في صفات الرجولية، يعني عبدنا كمالي، يعني ما نعرف نقول جاء فعل رجل فاعل، أي صفة، صفة لرجل، تابع لرجل، وهو مضاف رجل مضاف إليه، وهناك شواهد أخرى تأتي بعدها، مثلا نقول جاء زيد أي رجل، هنا تكون حال بعد المعرفة، ماذا تكون حال، هذه أقسام أي، وهنا أي ماذا؟ أصلية نسميها، وهي اسم، ولكن اسم كنك تشبه ما لا تشبه النكرة المقصودة، لذا بنيت على أصلية. بمعنى التفسير. أين؟ التفسير. يا أي الوصلية؟ أي. هل الكمالية؟ أو الوصلية؟ أي. تقوم بمعنى التفسير. نشتريت وذهب أي مثلا. ها، تلك الساكنة.